لا يمثلنا في كل مكان في غزة شعب يلهث جوعا يموت فلا شيء هنا ولا حتى فتاة في يباب صحراء الركام في كل مكان في فلسطين أم لها أطفال عطش تموت فلا شيء هنا ولا حتى قطرات في حلقة سحب الاضطهاد لطفل يحتضر فاليوم بألف عام لطفولة تسجى فالكفن أبيض دون اسم أو إشهار الحي حي في فلسطين ليس برحمة الأنام بل بالمقاومة في إتقال فما يكو صوت القلب ساعة انكسار إنها صرخة أم تصوي فما يكو صوت الدمار إنه الريح عبر الزيتون تعوي إنه نواح أم ترثي طفولة غيبها عبس انفجار لم يتعامى التاريخ ولا ينصفنا السارق خطف الحقيقة واحتجز الكون رهينا تقدموا فما الذاكرة لها سكنى يحيا وبأمل العود يسود وما يكنه القلب فينا ليس شكلا أو ذاكرة إنما للخلود سنصمد سنكون نحن الوجود قريبا الخزي والعار وإن عاش فهو لا يمثلنا.